فإن هذه القصة هو معتبر، وهؤلاء الذين صوروا صور هؤلاء الصالحين ما كان عندهم أولا شرك في زمنهم، ما كان في شرك، لأنهم ذرية آدم، وآدم نبي خاطبه الله جل وعلا وأمره أن يتبع دينه، وقدم له الأوامر، وأولاده على طريقته ما كانوا يخالفون في ذلك. فبقوا وقتا طويلا، قل ابن عباس 10 قرون، وقد اختبره ذكر كما سبق له منهم من يحيده 100 سنة، ومنهم من يقول 120 سنة، ومنهم من يقول اقل، ومنهم من يقول اكثر. ثم حدثت هذه الواقعه، هذه الحادثه، انه كان فيهم هؤلاء خمسه الرجال هؤلاء من الصالحين المجتهدين فيهم، فقدر انهم ماتوا واحد بعد الاخر او في زمن متقارب، فاسفوا عليهم وجزئوا لذلك، فدعاهم الجزع وزياده الحب لهم التعظيم لهم ان صوروا صورهم ونصبوها في المجالس التي كانوا يجلسونها للتعبد، يعبدون الله فيها، ووضعوها لغرض انهم اذا راوها اجتهدوا، يجتهدون في العباده، لا لاجل انهم يعبدونهم، لا لاجل ان يتذكروا افعالهم اذا راوا صورهم فقط. ولكن الشيطان فرح بهذا لان له نظر بعيد، يعرف كيف تؤول الامور، وهو يشم القلوب ويعرف ميلها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، يعني ذات جسمه ويعرف ماذا يميل اليه، ميوله واشتهياته. ففرح بهذا، ولكنه فتي كيف يدعو، يعرف كيف يدعو، ما هو يعني دليل، فتيه بالشر. فسكت في هذا الامر حتى مات هؤلاء الذين يعرفون السبب، ومات ابناؤهم الذين ايضا اباؤهم علموهم هذا السبب، وجاء من لا يعرف ذلك، من لا يعرف. ولهذا يقول ابن عباس: فنسي العلم، يعني العلم بسبب التصوير نسي ذهب. عند ذلك جاءت فرصته، فرصة الشيطان، وجاء اليه وقال: آبائكم ما صوروا هذه الصور إلا ليتوسلوا بها ويجعلوها وساطة بينهم وبين الله، يطلبون الله بها، يستغيثون بها، يتشفعون بها. فوقعوا في ذلك بدعوة الشيطان. هذا أول شرك وقع في الأرض بسبب الصور والغلو في الحب الذي لا شرع هو أصله. مشروع حب الصالحين، مشروع أنهم يحبون، ولكن محبتهم ما هي لذواتهم، لا تحب الصالح لأنه لحم ودم، ولأن صورته كذا وطوله كذا، ولأنه ابن فلان، لا، يحب لأنه يعبد الله، ولأنه مجتهد في طاعة الله فقط، لأنه صلح في اتباع أمر الله واجتناب نهيه، هذا أمر مشروع. ولكن هؤلاء تعدوا هذا الأمر، زادوا، تجاوزوا الأمر المشروع بأن فعلوا هذه الأفاعيل، فصارت سببا بالشرك. ف

بالافراد وبالجماعات ولم يجد شيء. الى ان قال في شكايته الى ربه قال نوح ربي انهم هكذا واتبعوا من لم يجده ماله وولده الا خسارا. من هو هذا الذي لم يجده ماله وولده الا خسارا؟ هو الذي يتبع غير دين الله. المال والولد يجده بعدا عن الله فيكون خسارة خاسر. ثم يذكر وصايتهم في التمسك بألوانهم توصي بعضهم بعضا وقالوا لا تذرن آلهتكم. الآلهة عموما كل من كان عنده آلهة فليتمسك بها. يقول بعضهم لبعض ذلك. أما الآلهة الخاصة المقدمة العظيمة التي هي أول ما حدث من أجله الشرك فهم الذين ذكروه بقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه وصات خاصة بعد الوصات العامة منهم. أوصى بعضهم بعضا عموما أول بالتمسك بكل المعبودات ثم عطفوا على الوصاية لهؤلاء الخمسة الذين ذكرت قصتهم الذين كانوا في الأصل أسمى رجال صالحين فيهم فماتوا ثم صوروا صورهم ونصبوها ليتذكروا أفعالهم فيجتهدوا كاجتهادهم فصاروا فيما بعد من أكبر المعبودات ومن أعظم الصاد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوح عليه السلام. إلى أن قال في شكايته إلى ربه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يعني من يسكن الديار لا تترك واحدا يسكن في الأرض من الكافرين. لماذا؟ لأنه حاول كل المحاولات كرر وأبدى وأعاد وبقي معهم ألف سنة مدعوهم إلى الله إلى 50 عام ألف سنة في الدعوة دعوة إلى الله ومع ذلك ما أجد شيء. تمسك كل ما جاء من الشباب لشبابهم الذين يظن ويرجو انهم لا يكونون مثل ابائهم ما صار شيء. اوصاهم اباؤهم ولقنوهم وعلموهم ربما بالقوه وحذروهم من سماع قول نوح ولهذا دعا عليهم رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ثم اخبر بالنتائج قال انك عند رب الله علمه بلا شك لا يعلم الله جل وعلا ويخبر عن الشيء ولكن هو جل وعلا قد قال لنوح اوحى اليه انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كان يصنعون. فلما جاءه الوحي بهذا انه لن يؤمن من قومه الا من قد امن دحى هذا الدعاء. قال رب وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك عباده المؤمنين من هم الذين يصلون دون هم عباد الله فهم يضلونهم اما الموجود منهم فهو ضال ولا يلد الا فاجرا كفارا. يعني اولادهم يكونون مثلهم. ثم دعا لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ولمن دخل بيته مؤمنا. وهذه الدعوه التي ينبغي ان يبتدي بها المسلم يستجيب لنوح عليه السلام. والمقصود بهذا أن يتبين لنا أن سبب الوقوع في الشرك هو زيادة الحب وزيادة المشروع في الحب للصالحين وتعظيم الصور. ما ذكر هنا قبور ولا ما ذكرت القبور، وإنما ذكرت هذه القضية. والقبور الفتنة فيها ليست أقل من الفتنة بالصور، بل هي أهون. ولهذا أبدى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءات، وأكثر القول فيها والتحليل المبالغة، وحرم أن يصلى عند القبر لله، أن يصلي الإنسان عند القبر صلاة لله، حرم ذلك. وأمر أن تسوي القبور بالأرض وأن لا يبنى عليها وأن لا تجصص وأن لا تسرج، ولعن من فعل ذلك. الذي يفعل ذلك لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مبالغة، وليس كما يقوله بعض الفقهاء الجامدين الواقع الذين يقولون تحريم الصلاة في القبور لأجل النجاسة. هذا كلام من لا يعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون هذه النجاسة من الصديق الذي كان للأموات، ما يوجد هذا ولا قريب، وإنما هو خوف الاحتفال به، خوف أن تكون الصلاة لهم، مثل ما ذكر ابن القيم هنا كيف التدرج فيها. يقول إنه الناس في هذا تدرجوا شيئا فشيئا، صاروا خمس درجات ينقلهم الشيطان من درجة إلى درجة إلى أن نصل بهم الدرجة الخامسة. الأولى، درجة الأولى أنه دعاهم إلى تعظيمها وبنى عليها ووضع السطور لها والكتابة عليها، هذا قدر فلان بن فلان الفلاني. وللأسف مثل هذا يقع من بعض العلماء، فإنهم يكتبون في تراجم الأموات، يقول بعضهم وإن كانوا ما يقصدون الدعوة إلى إذا يقول، ولكن ما صارت دعوة في الواقع، يقول الدعاء عند قبر فلان مجرب الإجابة. فلم يسمع الإنسان يتركون لا، إذا كان مجرد الإجابة أنا بذهب إليه وأدعو. ولماذا يقول هذا؟ ربما واقعة صادفة قدرا قدره الله، فذهب جاهل من الجهال فيلم في قلبه من تحريم الأموات، دعا في ذلك المكان يظن أنه أرجى إجابة من المسجد الذي هو بيت الله، فحصل له مراده فانتشر وشر وصار فتنة لمن يعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بحقيقة الإسلام. وصاروا يقولون إن قبر فلان الفلاني يعظم ويزار وأشبه، وهذا كثير جدا في تراجم العلماء، حتى انه ما اظنك تجد كتابا من الكتب التي تكتب في التراجم الا وتجد هذا فيها، ويتساهلون في ذلك. والواقع انه لا يجوز ان يتساهل في هذا، لانه صار سببا لعبادة هذه القبور، وهو امر عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر عليه، حتى ان يوجد بعض الكتب يقولون قبر فلان الترياق المجرد، قبر معروف الكرخي الترياق المجرد، هكذا

ويقول انه يقول اذا اعيتكم الامور طبيبة باصحاب القبور. هذه دعوة الى عبادة اهل القبور صريحة. ويسف ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد الزور. ماذا يقال في مثل هذا؟ قال هذا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد دعوته تماما. يغاب الله تماما ام يغاب. ويقول ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو احسن احدكم ظنه بحجر لنفعه. وما اشبه ذلك من الحديث المكذوبة التي يضعوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم كثيرة. ولا فائدة في تأييد الاشخاص او تأييد الكتب. الكتب موجودة وتتجدد طباعتها. هذه الكتب اللي يذكر لكم هذا الكلام فيها تتجدد طباعتها ونشرها وللعشر نوار. وتجد لها اصحاب ومن يسوقونها ومن يتاجرون بها ومن يدعون اليها. مسألة مقصودة في الواقع. مقصودة من اشخاص قلوبهم مريضة. مريضة في حب عبادة غير الله. عبادة القبور. ثم ذكر ابن القيم الدرجة الثانية انهم اذا نقلهم الى هذه ينقلهم الى العكوف عندها. الجلوس عند القبور للتبرك طلب البركة. والجلوس معروف ان العكوف انه عبادة. العكوف في مساجد الله عبادة كما هو معروف في شرع الله. والعبادة لا يجوز ان تكون لغير الله جل وعلا. هذا شيء معلوم في الشرع. فاذا جعلت العبادة لغير الله فقد وقع الشرك. وقع الانسان في الشرك. يقول ثم ينقلهم الى الدرجة الثالثة. وهو ان الدعاء عندها والصلاة عندها والتحري ذلك انه افضل واسرع اجابة من المساجد. الدعاء مثل الصلاة عند القبر والدعاء عند القبر ليس شرك بذاته ولكنه بدعة. بدعة منكرة. إذا ذهب الإنسان وصلى عند القبر لله أو ذهب عند القبر ودعا ربه يدعو ربه ما نقول إن هذا شرك ولكن نقول هذه بدعة. والبدعة هي كل عبادة لم تشرع لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهى عن هذا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه البدعة من وسائل الشرك. ثم ينقلهم من هذه الدرجة إلى دعوة أصحابها إلى أن يدعوا أصحابها كما هو الواقع من بعض الناس الذين يوجدون في بعض مدن المسلمين. تجدهم مثلا يقصدون القبر ويدعون صاحبه يا فلان جئنا لنطلب منك كذا وكذا يا سيدنا كذا. يطلبون منه طلبات معينة وغير معينة. وهذا لا ينكر شيء معروف هو موجود منتشر. وإن كان الناس يقولون ما يفعل هذا إلا الجهال أو الصوفية الذين يعني تنابزوا نسبة في الباطل أو ما أشبههم. أما الناس المثقفين أو الناس العقلاء فإنهم لا يقعون في مثل ذلك. ولكن هؤلاء الجهال يجورون. فلماذا يتركون يهلكون في هذا؟ فإنهم جهال ما يعرفون. لو عرفوا لتركوا ذلك.